والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نتعرف في درسنا إلى مسألة تتعلق بحجاب المرأة المسلمة، والآيات الواردة في هذا من سورة الأحزاب، قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، المراد بكلمة الأزواج أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهم. ولفظ الزوج في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. قال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وإطلاق لفظ الزوجة صحيح، لكنه خلاف الأفصح. الأفصح والأولى تعبر المرأة تعبر بالزوج عن المرأة. تقول مثلا: جاءت زوجي، أو جاءت زوجتي. قالوا: أنكر الأصمعي لفظ الزوجة بالهاء، أصلا الأنكري خطأ من قال زوجة، وقال: هي زوج لا غير. طيب، إذا هي زوج لا غير، والرجل ما اسمه؟ زوج غير. إذا اللفظ مشترك بين الذكر والأنثى، هذا قول الأصمعي. واحتج بأنه لم يرد في القرآن إلا بدونها: أمسك عليك زوجك. والصحيح أنه خلاف الأفصح، لكن ليس بخطأ، لا يخطأ، لكن من الأولى التعبير بلفظ الزوج. واستدل بقول الفرزدق: وإن الذي يسعى يحرش زوجتي كساعد إلى أسد الشرى يستبيلها. في حديث عمار بن ياسر قوله عن السيدة عائشة رضي الله عنها: والله إني لأعلم أنك زوجة نبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أن تطيعونه أم تطيعونها. إذا قول الفرزدق هل يحتج به؟ هل يستدل به في اللغة؟ ها؟ لماذا لا؟ أحسنت، ليس من الشعراء الذين يعني يستدل بشعرهم، لأنه قد جاوز عصر الاستشهاد أو الاحتجاج. ومتى ينتهي لعصر الاحتجاج باللغة؟ 150 للهجرة. وبعد 150 شيخ؟ رزق الظاهر، أيضا رزق في العالم من الاستشهاد آخر المستشهد. لم يتثبت في تاريخ الوفاة فرزدق. المهم أن عصر الاستشهاد ينتهي مع القرن كم؟ نصف القرن الثاني. نصف القرن الثاني أحسنت، قيل 150، يعني مقصود نصف القرن الثاني. يعني القرن الثاني يعني هو هذا من 100 إلى 200، والقرن الثالث من 200 إلى 300، إذا نصف القرن الثاني. قال: وفي حديث عمار بن ياسر، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه مستشهد بقوله من أهل اللغة ولا؟ لا أكيد قطعا، يعني هو صحابي، ولأنه أفصح الناس، ولأنه عربي يصير عليها قح بالسليقة ينطق، فلا يمكن أن يمكن تخطئة عمار بن ياسر لأنه لا يلحق في اللغة. قال: وفي حديث عمار بن ياسر قوله عن السيدة عائشة: والله إني لأعلم أنك زوجة النبي. قول الله تعالى: يدنين أن يسدلنا ويرخينا، وأصل الإدناء التقريب. يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها: أدني ثوبك على وجهك. والمراد في الآية الكريمة: يغطين وجوههن وأبدانهن ليميزن عن الإماء والقينات، يعني عن الجوار. المقصود في قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، بجلابيبهن تغطية الوجه والبدن. ولما كان متضمنا معنى الإرخاء والسدل عدي بي على يدنين عليهن. الأصل يقال: أدنت ثوبها، أدنت ثوبها. قال: عدي بعلى، لأنه تضمن معنى الإرخاء والسدل. ثم مثال آخر تعرضنا لي فعل عدي بحرف جر، لأنه تضمن معنى معين في الآية السابقة، قوله تعالى: إلا أن يؤذن لكم إلى بعض. أصل معناها أذن للشيء، لكن هنا عدي بإلى لأنه تضمن معنى الدخول. قال: من جلابيبهن، جمع جلباب وهو الثوب الذي يستر جميع البدن. قال الشهاب هو إزار يلتحف به، وقيل هو الملحفة، وكل ما يغطي سائر البدن. ملحفة في الجنوب في تونس عندهم لباس للنساء يسمونه الملحفة، وأقرب ما يكون إلى الجلباب الشعر. في تونس العاصمة يسمى سفسيري، هو الملحفة، هو هذا اللباس الساتر للرجال، هو يسموه جلباب، مش الجلباب اليوم يلبسوا فيه نسائنا، أو جلباب معناه اللي هو كما القميص بالنسبة للرجال، يكون معناه مفصل للبدن، مش هذا جلباب، وإن كانوا يسمونه جلباب، جلباب هو الملحفة اللي تستر سائر البدن، تكون واسعة فضفاضة. قال وقيل هو الملحفة، وكل ما يغطي سائر البدن فهو جلباب. قال في لسان العرب الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، تغطي به المرأة رأسها وصدرها. رأسها وصدرها، وقيل هو الملحفة. إيش معنى تغطي رأسها وصدرها؟ معنى ترخيه من فوق، معناها كما سفسالي. فلذلك الجلباب اللي على الكتف الآن لا يصدق عليه معناها جلباب بالمعنى الشرعي، لأنه لا يغطي الرأس، يغطي فقط الكتفين. معناها جلباب تاع النساء، جلباب معناها اللي متعارف عليه اليوم، ماهوش الجلباب المقصود في الآية، لأن الجلباب المقصود في الآية أمرت به، أمرت أمهات المؤمنين أن يرخينه على أبدانهن بما في ذلك رؤوسهن حتى الرأس كذلك. وقيل جلباب المرأة ملاءتها التي تشتمل بها مريم، قال واحدها جلباب. مريم كلها معناها سبحان الله معناها واردة بها اللغة والشرع. واحدها جلباب والجماعة جلابيب، وأنشدوا مجلبب من سواد الليل جلباب. طيب العباية اللي يلبسها النساء الآن هل تدخل في هذا المسمى؟ هل هي جلباب بمعنى شرعي؟ عباية يلبسها النساء فوق رؤوسهن إلى يسترن أبدانهم، داخل نعم داخل باب أولى، نعم داخل باب أولى، وهي لباس الساتر. وهل يلزم من الأمور معناها أسود لباس؟ هل هو معناها أزيد في الستر؟ بلون غير جلباب، غير جذاب. أعطيني لون جذاب. في أنواع جذاب أحمر أخضر، في كل نقول واحد شعشع. فهمتك. فماش لون جذاب ولون معناه، فماش لون مغري ولون عادي، لكن إذا كان معناه مجموعة من الألوان، وخاصة إذا كان فيها عدس وصار فيها تلوين وزركشة وكذا ونقش ربما، لكن من حيث الألوان الأصل ما هذا مش لون مغري وهذا لون نقول احنا معناها غير مغري، يعني كلها ألوان جايزة. المرأة ما عندهاش لباس لون معين للباسها تلتزم به، إلا إذا كانت يعني النسيء من الألوان يفتن أو يلفت النظر، ولا نقشة معينة في ملابسها بحيث الرجل معناها الإنسان ينتبه تلفت نظر النقشة ذيك فيثبت فيها، فحينها يعني يكون أمر محظور، لأن المقصود من اللباس دفع معناها الأنظار، فإذا كان سيلفت الأنظار فمعناها وقعت المرأة في المحظور. إذا أي لون ما لم يكن معناها تضمن زينة ولا نقشة وإلا شيء يلفت النظر ويجلب الانتباه، لأن يعني المرأة مأمورة بدفع كل ما من شأنه أن يلفت النظر إليها. وفي الجلالين، شنو الجلالين؟ تفسير. تفسير من؟ جلال السيوطي و جلال المحل. قالوا في الجلالين الجلابيب جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة. قال ابن عباس أمر النساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. بل في زمن الصحابة كانت المرأة الحرة تستر جميع بدنها، رأسها وبدنها وكتفها وكتفاها وصدرها كلها بقطعة واحدة تسمى الجلباب أو الملاءة أو الملحفة، وفقط معناها كانت تكشف عين واحدة حتى معناها تتبين الطريق، وكانت مأمورة بذلك. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الجواري اللي كنا يلبسن ذلك حتى لا يتشبهن بالحرائر، معناها إذا شاف واحدة تلبس مثل الحرة يمنعها ينهاها، لأن هذا اللباس خاص بالحرائر تتميز به أن المؤمنات الحرائر عن الإيمان. قال ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذينا، لأنه كان بعض السفهاء يتعرضون للجواري، فإذا لبست المرأة الحرة الجارية مثل الحرة معناها اختلط الأمر، فتميزت النساء الأحرار بذلك اللباس. والخلاصة إن الجلباب هو الذي يستر جميع بدن المرأة، وهو يشبه الملاءة، الملحف معروف في زماننا. نسأل تعالى الستر والسلام. الله المستعان. يعني لا شك أنه كل ما رقى دين الناس، وكل ما بعد الزمان، وكل ما تأخر الزمان عن زمن النبوة، كل ما يعني زاد الشر وانتشر الا من رحم الله. بس المؤمنات اليوم معناها غير متصف بالاوصاف الشرعيه وغير منضبط بالضوابط الشرعيه، وبعضهن يعتقدن ويظن انهن معناها متسترات وانهن محتشمات ومتحجبات، والحال ان لباسهم بمقاييس الشرع لباس تبرج ولباس زينه ولباس، ويحصل هذا حتى من الصالحات ومن طالبات العلم والاخوات، فمعناها قصد الاخوات المتدينات. فهذا الجهل بالاوصاف الشرعيه للباس، يعني واحده تلبس جلباب معناها ضيق ومزين ومزركش ومخصر ومفصل وتظن وجاي الدرس ولا مسجد خطبه والا معناها تظن انها على خير. فلا بد ان تعرف المراه اوصاف اللباس حتى لا تغضب ربها. قال تعالى: ذلك ادنى. ادنى هذه افعل تفضيل بمعنى اقرب، من الذنوب بمعنى القرب. قال ادناني منه اي قربني منه. وقوله تعالى: قطوفها دانيه يعني قريبه، قريبه المنام. وفي حديث يوم عرفه ان الله تعالى يدنو من عباده ويباهي بهم الملائكه دنوا يليق بجلاله تعالى، فهو يعني قرب. وتاتي كلمه ادنى بمعنى اقل، وقد جمع المعنيين، يعني تاتي بمعنى القريب الادنى وتاتي بمعنى الاقل. ادنى منك مثلا منزله اي اقرب. قال تعالى: ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. غفورا اي ساترا للذنوب ماحيا للاثام، يغفر لمن تاب واناب ما فرط منه. قال تعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. رحيما يرحم عباده ويلطف بهم، ومن رحمته تعالى انه لم يكلفهم ما لا يطيقون. شوف سبحان الله، رب سبحانه امر في هذه الايه بالحجاب ثم ختم بقوله: وكان الله غفورا رحيما. وفي كثير من الايات ايضا فيها زجر وفيها وعيد وفيها عتاب ثم تختم بالمغفره والرحمه. ولذلك في الحديث ان رحمه الله سبقت غضبه. قال تعالى في ايات النساء: قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. فما ايات في سوره النساء فيها الامر بالمعنى ها كان بكم رحيما الى اخر ذلك الى غير ذلك. فكثير من الايات اللي فيها وعيد وفيها زجر وفيها عتاب: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. فسبحان الله عتاب ولوم يتحرف في اخره والله غفور رحيم. فديما رب سبحانه وتعالى ينبه على هذا المعنى ويذكر المؤمنين برحمه سبحانه. فكذلك هنا شرع الحجاب وختمها بالمغفره والرحمه. قالوا: لا يبدين زينتهن إلى آخر الآية، ثم قال: إن الله كان غفورا رحيما. قال الشيخ: في المعنى الإجمالي للآيات يأمر الله تعالى نبيه الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة الإسلامية جمعا. إذا هذه الآية آية الحجاب ليست خاصة بأمهات المؤمنين. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، هذا لأمهات المؤمنين، وبناتك، بنات من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كم بنت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. نعم. وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فقوله تعالى ونساء المؤمنين دل على أن نساء المؤمنين كلهن مأمورات بالحجاب وبالستر وبالتجلب. قال: يأمر الله تعالى نساءه نبيه الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة الإسلامية جمعاء بأن تعمل على التمسك بآداب الإسلام وإرشاداته الفاضلة ونظمه الحكيمة التي بها صلاح الفرد وسعادة المجتمع. لا شك أن شرع الله عز وجل وأحكام الله تبارك وتعالى كلها عدل وكلها خير وكلها بركة، متى استمسك بها العباد سعدوا في الدنيا وفي الآخرة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك هذه الكتاب، هذه الطبعة ختمت بهذه الآية: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا شك الجواب: لا أحسن من الله حكما، وهذا استفهام إن كان من أحسن من الله حكما؟ الجواب لا أحد أحسن من الله حكما. قال تعالى إن الحكم إلا لله، فأحكام الله عز وجل كلها خير وهدى وفضل ونور وبركة وسماحة. شيخ معشور يقول السماحة هو أول وصف من أوصاف الشريعة وأعظمها. فالدين هذا كله فيه سماحة وفيه الخير وفيه معناها النفع العميم للأمة. فماش معناها حتى حكم في شرع الله لا يقبله العقل أو يمجه العقل أو ترده الفطرة أو تأباه النفوس أبدا. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا حرج ولا مشقة ولا أغلال ولا أصار في هذا الدين الكريم الحنيف. قال التي بها صلاح الفرد وسعادة المجتمع وخاصة في أمر اجتماعي هام يتعلق بالأسرة المسلمة. لذلك معناها سبحان الله حتى القانونيون وحتى رجال القانون الوضعي ومعناها المشرعون اللي يحادون شرع الله ومعناها يعني يشركون مع الله في هذا الأمر وهو أمر التشريع، لأن التشريع والحاكمية من حق الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. حتى هؤلاء في باب الأسر وفي يسموه الأحكام الإيش مجلة الأحوال الشخصية، يسموها الأحوال الشخصية، ما يقولوش أحكام الأسرة ولا يقول الأحوال الشخصية، لم يجرؤوا على تبديل كثير من أحكام الله في النفقة في الطلاق في المواريث، لأنهم مش حفاظا ولا تهيبا لهذا الشأن، لأنهم لم يجدوا ولم يجدوا يعني إيش أحكاما فيها العدل وفيها معناها اليسر وفيها الحكمة مثل هذه الأحكام. حتى معناها الرجال قاموا في أسوأ الفترات الحالكة في هذه الأمة واللي بدل وغير وحرف ومعناها بدلوا تبديلا لم يجرؤوا على تغيير أنصبة المواريث وعلى تبديل فرائض الله عز وجل في قسمة التركات، لأنهم لم يجدوا بديلا عدلا معناها سوى القرآن، فأبقوها على ما هي عليه. فإذا أحكام رب سبحانه وتعالى في الأسر وفي الأحوال الشخصية وفي الأنكحة وفي المعاملات وفي حتى والقتال والجهاد والطهارة والعبادات والأحوال الأخلاق والأداب كله أحكام عدل وأحكام خير لا يمكن أن يستقيم حال المجتمعات يعني إلا بها. قال وخاصة في أمر اجتماعي يتعلق بالأسرة المسلمة. لذلك هم معناها يسعون إلى تبديل قضية العصمة وإلغاء المهر، ومعناها يحبوا يردوا الرجل هو اللي بيدي العصمة والمرأة وتطلق نفسها، وكذلك يسعون إلى إلغاء مسألة الولي في النكاح، لكن معناها المجتمعات الإسلامية ترفض، والواقع أيضا لا يمكن أن تغير هذه الأمور، هذه أمور جبل الله نص عليها والفطر عليه، فيعني لا يمكن تغييرها. قال فرض الله تعالى على المرأة المسلمة الحجاب ليصون لها كرامتها ويحفظ عليها عفافها ويحميها من النظرات الجارحة والكلمات اللاذعة والنفوس المريضة والنوايا الخبيثة. يعني رب سبحانه وتعالى حين فرض الحجاب ليس اتهاما للناس، وليس كما يقول المنافقون والعلمانيون معناها الإسلام ينظر للمرأة كأنها شهوة وكأنها محل قضاء الوطر، ليس هذه النظرة، هذه فيها عفة وفيها حياة وفيها ستر وفيها حفظ الأعراض، مش لأننا نحن ننظر للمرأة معناها نظرة شهوانية، أو لأن المرأة نلخصها كما يقولون تعالى الله عن قوله وتعالى شرع الله عن قوله، يعني يقولون المرأة يعني يريدون يحجبونها كما قال الهالك، قالوا يريدون يغطوها، فمتى يريدوا يغطوها كأنها معناها فتنة ولا كأنها، نعم المرأة فتنة، وهذا لذلك حتى معناها يعني المرأة فتنة لا يمكن أن ينكر هذا أحد، فالإسلام سترها وفي هذا الحجاب صيانة لها وحفظ لها وإعلاء لمنزلتها وكرامتها. ولذلك اليوم هم يعني هم كاشفات في نساء الغرب ونساء المستغربين، فهل يعني زالت الفتنة بالمرأة؟ أبدا، بل انتشرت الفاحشة وعمت، فيعني هم يعني يعولون على مسألة أن كثرة الإمساس تذهب الإحساس، يقول لك مش في الحجاب، لا خلي المرأة تكشف وخلي الرجل ينظر وبشوي بشوية يعني شيئا فشيئا سوف يزول هذا الحاجز من النفوس، وسوف يتعود الناس على معناها رؤية النساء كاشفات، فلن يحتاجوا للحجاب بعد ذلك. الإسلام أو يقول لك العرب شرع في زمانهم الحجاب لأنهم كانوا يعني ينظرون المرأة نظرة غريزة وكذا، وكانت أمر يعني عندهم كبت، فلو تركوا ولو الأمر معناها يعني شاع وانتشر فإنه سوف يستغني الناس عن الحجاب. هذا قول غير صحيح، لأن حتى المجتمعات الغربية اللي هم لا يعملون بالحجاب ومع ذلك يعني لم يزل هذا الأمر فيه. هذا أمر جبلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة على أمتي أشد منها من النساء، أشد ضررا على رجال أمتي منها من النساء. وقال إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، فهي فتنة يعني بأمر الله تبارك وتعالى ابتلى النساء بالرجال وابتلى الرجال بالنساء، ويحكم سبحانه ما يشاء ويفعل ما يشاء، وأمر النساء بالستر وبغض البصر وأمر الرجال بغض البصر، ومنع كل ما من شأنه أن يعني يوقع الفتنة وأن يعني يستثيرها، فمنع الخلوة ومنع المصافحة ومنع النظرة إلى غير ذلك. كل هذا من السبل الوقائية لمنع وقوع الفاحشة. ولذلك قال كل يعني كتب حظ ابن آدم من الزنا لا محالة، فالعين تزنيان وزناهما النظر، والرجلان تزنيان واليد كذلك، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. قال فيصون الحجاب كرامة المرأة، ويحفظ عليها عفافها، ويحميها من النظرات الجارحة والكلمات اللاذعة، ومن النفوس المريضة والنوايا الخبيثة التي يكنها الفساق من الرجال للنساء غير المحتشمات. يقول الله تعالى فيما معناه يا أيها النبي بلغ أوامر الله إلى عباده المؤمنين، وابدأ بنفسك، فمر زوجاتك، أقول أزواجك ولا زوجاتك الأفصح، أزواجك، فمر أزواجك أمهات الشيخ الأفصح، ومع ذلك اختار بالتعبير باللغة. قال وابدأ بنفسك فمر زوجاتك، هو أزواجك ولا زوجاتك؟ هو زوجاتك جمع شو؟ زوجات يعني هذا زوجاتك جمع كس تكسير ولا جمع سالم؟ زوجة زوجات هذا على الأصل، وأزواجك جمع تكسير. وهل معناها زوجاتك جمع لزوج ولا لزوجة؟ زوج. ها؟ زوج. زوجة زوجة زوجات وزوج أزواج. قال فمر زوجاتك أمهات المؤمنين الطاهرات وبنات الفضليات الكريمات أن يرتدين الجلباب الشرعي وأن يحتجبن عن أنظار الرجال، ليكن قدوة لسائر النساء في التعفف والتستر والاحتشام. إذا كانت أمهات المؤمنين اللي قلنا معنى مضرب المثل في العفة والستر والحياة، يؤمرنا بإسدال الجلباب على الوجه والبدن وستره بالكلية، فمن باب أولى نساء المؤمنين. قال وأمر سائر نساء المؤمنين أن يلبسن الجلباب السابغ الذي يستر محاسنهن وزينتهن ويدفع عنهن ألسنة السوء، وأمرهن كذلك أن يغطين وجوههن وأجسامهن بجلابيبهن. الشيخ يركز على مسألة وهي أن الجلباب المأمور به في الآية يشمل ماذا؟ الوجه. قال ليميزن عن الإماء والقينات فلا يكون هدفا للمغرضين. أنا كان موجود قبل الأمة، معناها هيش طبعا ما عندهاش سند، ما عندهاش من يعني هيبة، فيجرؤ بعض السفهاء على يعني التحرش بهن، لكن الحرة لا. ولذلك المرأة الحرة مأمورة في هذا اللباس حتى تتميز، حتى لا. ولذلك معناها شوف الإنسان معناها إذا شاف امرأة متسترة فإنه لا يجرؤ على التعرض لها، سواء كان في ذاك الزمان أو في زماننا بعيد هناك. الإنسان معناها يتحرش بامرأة متحجبة متسترة متحشمة، بعيد لا يقع إلا إنسان معتوه، لا يقع معناها التعرض إلا للنساء اللي هن لم يحترمن أنفسهن. قال فلا يكن هدفا للمغرضين، وليكن بعيدات عن التشبه بالفواجر، فلا يتعرض لهن إنسان بسوء. ذلك أقرب، ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني ذلك أقرب إلى أن يعرفنا بالعفة والصيانة، فلا يطمع فيهن أو فلا يطمع فيهن من في قلبه مرض. وكان الله غفورا رحيما يغفر لمن امتثل أمره، رحيما بعباده، حيث لا يشرع لهم أو لا يشرع لهم إلا ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. سبب نزول هذه الآية أن الحرة والأمة كانت تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل. ما معنى في الغيطان؟ مكان مخاف. أو جاء أحد منكم من الغائط، فكنا يخرجنا في المكان المخفض. ولماذا العرب تقضي حاجتها في المكان المخفض؟ ما عندهم كنف. ها؟ ما عندهم كنف. ولماذا في المنخفض المكان؟ علاش مش مرتفع؟ الستر. الستر أحسن، أبلغ في الستر. قال وبين النخيل. سبحان الله، هذا من رحمة الله علينا. اليوم الحمام جنبك على بعد أمتار، وهذا يلزم ان سبحان الله الانسان ما يشعر هذه النعمه الا اذا فقدها. مشيت عشت في خيمه ستجد بالفعل الحرج معناها وستقف على مدى الحرج في الانسان يعني احيانا في الليل معناها يحبسه معناها يحتبس يشعر بالاحتقار فيخرج في البرد الى قضاء الحاجه فيشعر نعمه الله عليه ان سخر وهيأ لنا معناها بيوتات وحمامات في وفي منازلنا. فكان نساء المؤمنين ونساء السلف ونساء الأقدمين كانوا على يقضين حاجاتهن في النخيل بين النخيل في الليل يخرجن. لماذا في الليل؟ أيضا زيادة في الستر وحياء وبعدا عن الأنظار. فكانت المرأة وكانت الحرة والأمة تخرج ليلا لقضاء الحاجة من غير تمييز بين الحرائر والإماء في الليل. وكان في المدينة فساق لا يزالون على عاداتهم في الجاهلية يتعرضون للإماء وربما تعرضوا للحرارة. فإذا قيل لهم يقولون حسبناهم إماء في العظماء يعني هم في الساق يتحرشون بالإماء كما قلنا الأمة معناها أقل منزلة وهيبة ومكانة وليس لها من يصونها ويدافع عنها فغال يغلو فيهم أيضا التساهل في الدين وكذا فمعناه تجرأ الفساق عليهن وأحيانا يجرؤون على الحرائر فإذا عوتبوا يعني لاموا أحد في ذلك ولا مثلا جاء وليها معناها يعاتبهم قالوا حسبناها أما فأنزل الله فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء في الزي فيتسترن ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن ذوي القلوب المريضة. إذا الحرة أمرت أن تبالغ في الستر حتى تتميز عن الأمة فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك. قال ابن الجوزي سبب نزوله أن الفساق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها قناع يعني مغطية وجه تركوها وقالوا هذه حرة وإذا رأوها بغير قناع قالوا أما فآذوها فنزلت هذه الآية. وجوه الأعراب قوله تعالى يا أيها النبي أي منادى والهاء للتنبيه والنبي صفة لأي. قال ابن مالك وأيها مصحوبة البعض صفة. وقوله تعالى قل لأزواجك قل فعل أمر ويدنين مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وجملة يدنين عليهن مقول القول في محل جزم جواب الطلب. وقوله تعالى ذلك أن أي عرفنا بأن أي بأن يعرفنا مجرور بحرف جر محذوف واسم الإشارة مبتدأ ذلك وما بعده خبر أن يعرفنا والتقدير ذلك أقرب لمعرفتهن أنهن حرام. من لطائف التفسير أن الله تعالى بدأ بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته في الأمر بالحجاب الشرعي وذلك للإشارة إلى أنهن قدوة لبقية النساء. من لطائف التفسير أن الله حين أمر النساء المؤمنين كافة بالحجاب بدأ بنساء الرسول وببنات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة ودرس لنا أن الإنسان الداعية والإنسان الطالب العلم عليه إذا دعا إلى شيء أن يكون هو أول من يمتثله وأول من يلزم به نفسه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال أيضا في الحديث أنه يؤتى بالرجل يدور تدور أقتابه كما يدور الحمار بالرحى يوم القيامة أول من تسعى به النار. فيقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وآمركم بالمنكر وآتي. فمعناها مخالفة ظهر الإنسان لباطنه من علامات النفاق ومن أسباب زيادة العقوبة إذا كان عالما بالدليل. لذلك واحد من العلماء قيل له يا إمام حظ وحث الناس على الاعتاق. قال طيب سأفعل وتأخر. قالوا نخطب الجمعة عن فضل العتق، عتق الرقاب وعنها اعتاق الموالي وأجر ذلك وثواب ذلك وجزاء عند الله. فقال سأفعل ومعناها تأخر في خطبة لأسابيع. فقيل له ثم بعد ذلك خطب وحث الناس على اعتاق العبيد. فقيل له لماذا تأخر؟ قال كان لي مولى وكنت أحتاج إليه ولم يكن لي بد منه. فلما استغنيت عنه واعتقته خطبته في حث الناس على العتق. ما أراد أن يخالف هو ما يأمر به. كذلك الإمام أحمد رحمه الله كان إذا روى الحديث يحاول أن يعمل به قبل أن يرويه أو بعد أن يرويه. فروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم واعطى الحجامه دينارا، فاحتجم واعطى الحجامه دينارا، يعني مبالغه في التمثل الاحاديث والعمل بها ومعناها يعني اجتهاد في تطبيقها على نفسه. وان كان يعني الانسان الذي يامر بالمعروف قد احيانا يكون مقصرا في ذلك المعروف، ولا يمنع ذلك منا التذكير به والوعظ به، على ذم الله عز وجل الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا ينتهون عنه ليس معناها دليلا على المنع بالكليه. يعني هل يجوز مثلا يرغب الناس في قيام الليل وهو لا يقوم الليل؟ هل يجوز ولا يكون هذا كلام حجه عليه؟ يجوز. يجوز شرعا ولا هو اثم شرعا؟ يجوز. يجوز معناها، وحتى ولو كان هو مقصر في هذا الجانب يجوز ان يذكر الناس ويعزم على ان يكون هو اول الممتثلين، لكن مش ممنوع بالكليه. يكون حامل العلم غيره. حامل العلم غيره، احسنت. فرب راو اوعى من سامع، او رب حامل فقه الى من هو افقه منه، فيبلغ حكم الله ويبين فضل قيام الليل وان كان هو مقصرا في هذه الامور المستحبه والمندوبه. قال: بدأ الله بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم في الامر بالحجاب، وذلك للاشاره الى انهن قدوه لبقيه النساء، فعليهن التمسك بالاداب الشرعيه ليقتدي بهن سائر النساء. لذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيار النساء، واذا جاءت الواحده منهن بفاحشه يضاعف لها العذاب ضعفين، لانها قدوه ولانها اسوه للنساء. قال: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي اجرها مرتين، يضاعف لها الثواب ويضاعف لها في المقابل ايضا العقاب. قال: والدعوه لا تثمر الا، لماذا؟ لانهن فضليات ولانهن خيار وكمل. وكذلك ايضا في مواضع، في بعض المواضع المشرفه يضاعف الاثم، في بعض المواضع الاماكن والازمنه المشرفه يضاعف الثواب على قدر عظمه المكان وقدسيته، يعني يزداد الثواب او يزداد العقاب. فالصلاه في المسجد الحرام مثلا بكم صلاه؟ ب100,000، وفي المسجد النبوي ب1,000 صلاه، وفي المسجد بيت المقدس ب500 صلاه. معناها لماذا؟ لفضل ذلك المكان. والذنب في المس في هذه الاماكن ايضا المعظمه يضاعف فيه الوزر. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنه كان يسكن خارج حدود الحرم المكي، يسكن خارج حدود حرم مكه. لماذا؟ تعظيما للحرم، حتى لا معنى يقع في بذنب داخل الحرم. هذا من تعظيمه الشديد. للاسف اليوم لما نشوف الفنادق المحيطه بالحرم كلها قنوات، كلها قنوات للاسف. يعني قنوات يعني حالين البارابول والريسبتور والحجاج، معناها احيانا يصلي في الفندق ولا في المسجد القريب منه والحرم جنبه. لا، ما يلزمش هذا، يلزم تعظيم الحرم، يلزم معناها يلزم رعاية حرمة هذا المكان المقدس المعظم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يلحد في الحرم بالذات يعني يذيق ربي عذاب أليم. وقال في المدينة: أن من أراد أن يؤذي أهلها إن ماع كما يماع الملح في الماء. فهذه أماكن مشرفة لازم يعرف لها قدرها وقدر أهلها. قال الشيخ: والدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها في نفسه وأهله. ومن أحق من بيت النبوة بالتمسك بالآداب والفضائل؟ لا تثمر دعوة الإنسان إلا إذا كان هو أول من يلتزم بها ويعمل بها. قال: تأمرون الناس، الشاعر يقول: أعمر كذاك القياسي بديع، إن كنت صادقا لأطعته، لو كنت صادقا لأطعته، إن المطيع إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وتزعم حبه، ذاك لعمري في القياس بديع. فليزعم محبة الإله فعليه أن يطيعه تبارك وتعالى. ولذلك آية الامتحان ما هي؟ في كتاب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعنوان ودليل وصدق دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع سنته. قال الشيخ: ومن أحق من بيت النبوة بالتمسك بالآداب والفضائل؟ وهذا هو السر في تقديمهن في الخطاب، في قوله تعالى: قل لأزواجك وبناتك. الأمر الثاني أن الأمر بالحجاب إنما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على وجوب ستر العورة. لا بد أن يكون الستر المأمور به هنا زائدا على ما يجب من ستر العورة. ولهذا اتفقت عبارات المفسرين على اختلاف ألفاظها، على أن المراد بالجلباب الرداء الذي تستر به المرأة جميع بدنها فوق الثياب، وهو ما يسمى في زماننا بالملاءة أي الملح، وليس المراد ستر العورة كما يظن بعض الناس. ما هي عورة المرأة بين النساء؟ سر الركبة. المرأة بين النساء تكشف ما عدا ما بين سر الركبة لا شيء عليه. بين النساء. مرأة مسلمة. بين النساء. بين النساء مسلمات ماذا تصنع؟ ما هي عورتها؟ يعني الواجب ستره. عورتها كعورة الركبة. سر الركبة. يعني تكشف ثديها عادي. لا ثديها فوق السر. لا هذا الرجل مثلا المرأة ما زاد على ذلك فوق الصدر تغطي الصدر لها أن تكشف الرقبة والجلد والشعر ونحو ذلك وما أسفل منها من الركب. وبين الرجال اختلف فيه الفقهاء ومعناها المحل الإجماع هو معناها الوجه بدنها سائر بدنها ما عدا الوجه والكفين هذا محل الإجماع. أما محل الخلاف فهو الوجه والكفان، هل يجب عليها ستر الوجه والكفين أم لا؟ يقول الشيخ الأمر بالحجاب إنما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على وجوب ستر العورة. يعني أول شيء جاء الشرع بوجوب ستر العورة، ثم بعد ذلك جاء بالأمر بالحجاب، وهذا فيه فائدة لنا نحن وهي نعم الإنسان يخال يعني يتدرج في تبليغ الحكم وفي تعليم العلم وفي إيصال الرسالة معناها، ولا يعني يقوم مع الناس قد لا يفقهوا، خاطب الناس بما يفقهوا في الدعوة في البيان طبعا مش في الأحكام. مجيش واحد الآن يقول طبعا مثلا نفتيش بحرمة الخمر نتدرج، كما مثلا جي ناس معناها يشربوا خمر ما ينهاهمش ولا يقول لهم اشربوا بعد الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد الصلاة وشرب لا، ثم بعد قلت وبعد شهر نقول لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس معمر الشيطان فاجتنبوا لا، مش أنت تتدرج طبعا في بيان الشرع، شرع كامل، لكن المقصود في الدعوة إلى الله وفي معناها إنكار الأمور اللي يعني لا تصل إلى حد الحرمة، يعني يتدرج الإنسان ويراعي حال المخاطبين. فرب سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته ورفقه أنه أول شيء أمر بستر العورة بالنسبة للرجال والنساء، ثم بعد ذلك زاد قدر زائد على ستر العورة بين النساء وهو مسألة الحجاب. قالوا لذلك اتفقت عبارات المفسرين على اختلاف ألفاظها على أن المراد بالجلباب الرداء الذي تستر به المرأة جميع بدنها فوق الثياب، وهو ما يسمى في زماننا الملح، وليس المراد ستر العورة فقط كما ظن بعض الناس. اللطيفة الثالثة قال في هذا التفصيل والتوضيح أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين رد صريح على الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن قوله تعالى ونساء المؤمنين يدل دلالة قاطعة على أن جميع نساء المؤمنين مكلفات بالحجاب. يعني الذين يلقون شبهة إن معناها الحجاب خاص بنساء المؤمنين بماذا يستدلون؟ الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يستدلون بماذا؟ دليلهم ماذا؟ آية السابقة اللي قريناها وهي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال الحجاب هذا مقصود به السؤال وكالكلام مع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فيقفون على هذه الآية ولا يذكرون أو يتغافلون أو يجهلون الآية هذه اللي معنا اليوم وهي في سورة الأحزاب اللي فيها دلالة صريحة قاطعة على أن الحجاب يعني مأمور به نساء المؤمنين كافة. قال تعالى ونساء المؤمنين، هذا القول يدل دلالة قاطعة على أن جميع نساء المؤمنين مكلفات بالحجاب وأنهن داخلات في هذا الخطاب العام الشامل، فكيف يزعمون أن الحجاب لم يفرض على المرأة المسلمة؟ لأن الحجاب هذاك يعني احنا قلنا بالنسبة للحجاب اللي هو الآية الأخرى وإذا سألتموهن متاعا، هل هو عام في جميع نساء المؤمنين ولا خاص بنساء الرسول؟ خاص. إنك تسألها من خلف حجاب خاص بنساء الرسول نعم، لكن هم يشبهون يعني خذ كلمة حجاب لليوم الناس يفهموها على ماذا؟ اللباس، فقل لك الحجاب خاص بنساء الرسول، المقصود في الآية إنك تسألها من وراء حجاب من وراء ساتر، هذا المقصود. أما الحجاب بمعنى الملح والرداء والجلباب فهذا عام في نساء مين كافة؟ أنا أستدل لك بآية الأحزاب، تلك استدل أيضا بأت له بهذه الآية. قال بعد ذلك اللطيفة الرابعة، أمر الحرائر بالتستر، أمر الحرائر بالتستر ليميزنا، ليميزنا عن الإمام، ليميزنا يعني ليتميزنا، التميز والتمايز يعني إظهار الفرق والمفاصلة والمباينة والميزة، ليتميزنا أو ليميزنا عن الإمام. قد يفهم منه أن الشارع أهمل أمر الإمام ولم يبالي بما ينالهن من الإذاء وتعرض الفساق، فكيف يتفق هذا مع حرص الإسلام على طهارة المجتمع؟ جميلة لطيفة. الشيخ يقول لك الله تبارك وتعالى فرض الحجاب على الحرائر وعلى نساء الرسول ونساء المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والأمة هذه اللي هي معناها لم تؤمر بالحجاب وبالرداء وبالملحفة، هل تبقى يتعرضون الفساق؟ يعني لم يراعش الشرع شأنها، وكأنه أهمل شأنها، وكأنه استنقص قدرها، فلم يشرع لها ما يحفظها. الجواب أن الإماء بطبيعة عملهن يكثر خروجهن ويكثر ترددهن في الأسواق لقضاء الحاجات وخدمة ساداتهن، فإذا كلفنا بلباس الجلباب السابخ كلما خرجنا كان في ذلك حرج ومشقة عليهن، وليس كذلك الحرائر، لأنهن مأمورات بالاستقرار في البيوت. وقرنا في بيوتكن. إذا لو قال لك واحد شبيه الإسلام يفرق بين الحرة والأمة، أليست الحرة مأمورة أيضا بالستر والأمة مأمورة بالستر؟ وأليست يعني قد يعني تحصل من قبلها الفتنة؟ وأليس الفساق أيضا يعني مطالبون بالغضب أو مطالبون يعني أليس الفساق يحتاجون إلى التشريع يعني يزجرهم عن التعرض للإمام؟ فأجاب الشيخ أن الأمة يعني يكثر خروجها ويكثر ترددها على الأسواق، ولذلك لم يشرع ولم يفرض عليها الجلباب الساتر كما هو شأن الحرة، لأن يقول الحرة الشأن والغالب أنها ماذا؟ تقر في بيتها. وقرن في بيوت كل اليوم نساءنا الغالب فيهن القرار في البيوت ولا العمل والخروج. طيب هل يتغير الحكم إذا؟ إذا تلبس جلبابها وإذا احتاجت إلى العمل تخرج به بجلبابها وبعملها إذا احتاجت إلى العمل. وما حكم عمل المرأة المسلمة خروج العمل؟ شنو هي الضوابط؟ يعني تكون محتاجة لابسة الشرعي ولا توجد خلوة، اختلاط لا يوجد اختلاط. أحسنت، جزاك الله خير. إذا العمل في أصله ليس محرما، عمل المرأة في حد ذاته مش محرم، لكن قد يحرم إذا اعتراه أمور أو إذا اعترته أمور معناها محرمة، وإذا اعترته أحوال لا يرضاها الشرع، لكن من حيث الأصل العمل ليس محرم. وكان عمر رضي الله عنه يجعل قيمة على السوق، قيمة على السوق، يعني كل واحدة مشرفة على السوق امرأة على سوق المدينة. فخروج المرأة وعملها ليس محرما لذاته، لكن قد يحرم إذا معناها شابه أو شابته أحوال لا يرضاها الشرع. قال غالب أحوال الحرائر في ذلك الزمان القرار في البيوت، ولذلك شرع أن يلبسن الحجاب الساتر الفضفاض الواسع، العباءة أو الملية أو السرسارية أو العباية. لماذا؟ لأنه لا يشق عليها المرأة الحرة، لا يشق عليها لباس ذلك اللباس، لأن خروجها قليل، وإذا خرجت يعني لا يشق عليها أن تلبس ذلك اللباس، بخلاف الأمة، فإن الأمة تمشي وتجي وتعبي الماء وتمشي للبير وتغسل وتفرق، ومعناها ربما تشتغل في الفلاحة وكذا، لو تلبس عباية صعبة وكذا، يعني لباس ملحفة كبيرة يشق عليه، مش عملي، مش لباس عملي معناه ممكن به الخدمة ولا كذا. وأما إذا تغير الواقع الآن وصارت الحرائر تخرج للشارع وصارت الحرائر يعني بالفعل يكثر منهن الحركة وكذا، فيبقى الحكم بمعناها الجلباب، لكن هي معناها تتقي الله وتبقى يعني إذا احتاجت العمل تعمل، ولكن معناها لا يعني تنتقل إلى حكم الأمة اللي هو يخفف عن هذا الشيء. قال الشيخ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وردت الآية السابقة وهي وعيد للمؤذين بالعذاب الأليم، وهذا يشمل الحرائر والإيمان أيضا. ما يقولوش إنه الإسلام أغفل شأن الأمة وأنه لم يحرص على حفظها وصيانتها والدفاع عنها. لماذا؟ لأن قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنات تدخل فيه الأمن. إذن الفرق فقط في اللباس، تلبس الحرة لباس أستر وأسبغ، لكن الوعيد يبقى لهؤلاء السفهاء والمتعرضين للنساء سواء كان تعرض لأمن أو لحرة. فتخفيف عن الأمن ليس لأنها لا قيمة لها أو لأنها لا يعنيها تجي منها الفتنة، بل بالعكس أحيانا يكون الإمام خاصة في زمن الجهاد. لو الآن شرع الجهاد واسترجعنا الأندلس، معناها صور الإسبانيات معناها يولوا معناها في الشوارع وكاشفات وكذا، بل الفتنة أشد منا من كذا. وكذلك اليهود، وكذلك معناها الشيشان، معناها لو معناها قصدي معناها الدول المحتلة لبلدان المسلمين معناها الكفار، لو أصبيت النساء قد يكون الحجاب على الإماء معناها أولى وألزم، لأن معناها الإماء في هذه الحالة يكون أجمل من المسلمين الحرار. وهذا فرض كلام، وإلا الله المستعان نحن اليوم معناها من الذي يتكلم على معناها الغزو وجهاد الطرب وفتح أوروبا وفتح معناها روسيا وفتح أمريكا؟ شكون يتكلم عليه اليوم؟ واحد يتكلم الله المستعان على أراضي المسلمين المغتصبة المنهوبة يصير معناها متكلم فيه. لو هو تكلم فيه معناها في استرجاع وكذا، فضلا عن فتح الأقاليم الأخرى. فإذا الأمن الشارع لم يهون ولم يعني يقلل من شأنها، وإنما خفف عنها مسألة الحجاب لأن عملها وطبيعة خروجها وكثرة ترددها على الأسواق وخدمة سيدها أو سيدتها هو معناها الذي يناسب معها التخفيف وعدم لزوم ووجوب الحجاب الساتر السابق عليها. ولذلك يبقى الوعيد في الذين يؤذي الإماء كالوعيد في الذي يؤذي الحرار لا فرق، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. قال اللطيفة الأخرى التالية أن قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فيه ذكر للعلة أي الحكمة التي فرض من أجلها الحجاب. لماذا فرض الحجاب؟ لأن المرأة إذا لم تكن ساترة لبدنها فإنها قد تتعرض للإذى، وهذا من حكم التشريع ومن علل التشريع. وليس كل شيء في الشرع معلل، هناك أمور يمكن تعليلها ويمكن استبيان ويمكن استظهار الحكم منها والغايات والمقاصد والأبعاد في التشريع، وهناك أمور لا يمكن أن تعلل، كما مثلا أنصبة الزكاة، علاش ربي فرض مثلا في كل 40 شاة شاة، وعلاش ربي سبحانه وتعالى فرض عند شروق الشمس ركعتي الصبح أو قبل عند طلوع الفجر ركعتي الصبح وعند غروبها 3 ركعات المغرب؟ لماذا هذا العدد؟ هذا غير معلل. ولماذا ربي سبحانه وتعالى معناها فرض صيام رمضان بالذات دون شعبان أو شوال؟ فهذا أيضا لا يعلل. ولماذا الله تبارك وتعالى معناها قدر مقادير معينة في الزكاة وفي الأنصبة؟ هذا أيضا غير معلل. لكن هناك أمور ممكن تعليلها، لماذا حرم الله الخمر؟ ولماذا حرم الميسر؟ ولماذا حرم التبرج؟ ولماذا حرم الزنا؟ ولماذا أمر بالحجاب؟ ولماذا أمر بغض البصر؟ هذه كلها أحكام شرعية يمكن تعليلها، ممكن الوقوف على علل الأحكام فيها وعلى مقاصد الشارع فيها، واضح هذه يعقلها الإنسان. إذا هناك أحكام معللة معقولة المعنى ممكن يعقل الإنسان المعنى من تشريعها، وهناك أمور غير معللة غير معقولة المعنى تعبدية محضة، كما أوقات الصلوات، كما أنصبة المقادير ونحو ذلك. قال فيمكن معرفة علة الحكمة من فرض الحجاب، وهو ماذا؟ قال أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. وجمهور المفسرين على أن المراد من قوله أن يعرفنا أن يعرفنا أنهن حرائر ويميزنا عن الإماء. وقد اختار أبو حيان وجها آخر غير الوجه الذي سلكه الجمهور، فجعل الأمر بالحجاب موجها إلى جميع النساء سواء من هنا الحرائر والإماء. وفسر قوله تعالى أدنى أن يعرفنا أي يعرفنا بالعفة والتستر والصيام. أيوة. إذن أبو حيان رحمه الله يرى أن الحجاب هذا الساتر السابغ يشمل ماذا؟ الإماء والحرائر على السواء لا فرق. وما قوله ذلك أن يعرفنا ليس المراد أن يعرفنا أنه حرار، وإنما أن يعرفنا ماذا؟ الصيانة والعفة والحياة، يعني المؤمن يسأل المؤمن كل بما في ذلك الإيمان. إذن يجعل الأمر هنا عام، لكن جمهور قال المفسرين يعني أغلب المفسرين على أن المقصود بقول أن يعرفنا أي أنهن حرائر فيتميزن عن الإيمان. قال والظاهر أن قوله تعالى ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإيمان، والفتنة بالإيمان أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر. هذا كلام من؟ كلام الصابوني رحمه الله. يقول الظاهر أن قوله تعالى ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإيمان. ممكن تكون الأمة مؤمنة ولا الأمة دائما كافر؟ ها؟ ممكن أن تكون الأمة مؤمنة، كيفاش؟ تسبى ثم تسلم. طيب لو أسلمت هل يجب على سيدها أن يعتقها وجوبا؟ لا يجب، لا يجب عليه. ممكن تبقى أمة، ممكن معناها تبقى أمة وتتكاثر على، يبقى نسلها رقيق وقيان قينات معناها بالتكاثر، لأن يعني السبي إما يكون بالجهاد بالغزو أو بالأسر أو بالتكاثر بتكاثر الإيمان، فتسلم أو يسلم أجدادها وهي تبقى مسلمة ولكنها تبقى في ذمة معناه في ملك يمين الرجل الإنسان، فمعناها يبقيها ولا يعتقها، وإذا حينها تكون مأمورة بالأحكام الشرعية كلها بما في ذلك الحجاب. فلذلك الشيخ أبو حيان والشيخ الصابوني قال الظاهر أيضا أن قوله تعالى ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإيمان، بل الفتنة يقول بالإيمان أكثر. لماذا يقول الفتنة أكثر؟ لأن الأمة تخرج، الأمة ليس لها ولي معناها كزوج ولا يغار عليها وكذا، فهي معناها متسيبة أكثر، فمعناها متسيبة أكثر ومتفلتة أكثر، فلذلك تخرج أكثر معناها، ويحتاج أيضا سيدها إلى خدمتها أو سيدتها إلى خدمتها، فتحتاج هي إلى الخروج، فلذلك الفتنة من قبلها أشد. قال لأن الحرائر يعني بخلاف الحرائر لكثرة تصرفهن، معناها الحرائر حرة تخرج خرجتها محسوبة ماشي المكان كذا، هذا الأصل، المرأة لا تخرج إلا لحاجة وللأمر الداعي إلى الخروج، مش خارجة نص خبزة وخارجة 50 غرام زبدة وخارجة بعد سهرة جاي في ولدها والمدرسة وخارجة العشية، وماشي قال وقرنا في بيوتكم، فالرجل يقضي لها مرة واحدة، وإذا احتاج الخروج بعد ذلك معناها أمر ملح ده أمر حاجة داعي كذا تخرج، أما معناها ولاجة خراجة هذا ليس من شأن المؤمنات. قال هذا الكلام وحي ليس صدق بالله، لأنه قبلها قال وإليك نصبك الأمن كما جزاك الله خير، بارك الله فيك على التنبيه. إذا لازلنا في معرض كلام أبي حيان رحمه الله، يقول وإليك نص كلامه كما في البحر المحيط. والظاهر أن قوله تعالى ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإيمان، والفتنة بالإيماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. وقوله أدنى أن يعرفنا أن يعرفنا لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها، بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها، وهو رأي تبدو عليه مخايل الجودة والدقة في الاستنباط. هذا كلام شكون؟ قال الشيخ إذا الصابوني هذا يختار كلام موقف أو يختار معناها فتوى أبي حيان، يقول وهو رأي تبدو عليه مخايل الجودة والدقة في الاستنباط. طيب تبدو عليه مخايل الجودة، وش رأيك أنت شيخ؟ يعني نرجحه ولا بعد شوي في الأحكام الشرعية؟ قال ومختار أبو حيان هو الذي نختاره، لأنه يحقق غرض الإسلام في التستر والصيام والطاعة، مش لأننا احنا عنا قرابة بأبي حيان ولا لأنه معناه شامي، وإنما لأنه يقول تبدو عليه مخايل الجودة والدقة في الاستنباط، ولأنه كما قال أبو حيان قال يحتاج إخراجهن من قوله تعالى ونساء المؤمنين إلى دليل. الأمة المؤمنة يعني كونها تخصصها بالحكم وهي أنها الحجاب في شأنها الساتر السابق الساتر للوجه والبدن كذا مهوش معناها مهوش واجب في حقها، يحتاج إلى دليل. لذلك بالفعل معناها الآن تعم البلوى بهذه المسألة، خاصة في معناها خاصة في معناها في محرج كبير في قروش الإيمان، حتى في الحرائر الآن اللي يخدموا معناها في البيوت، فضلا عن الحرائر اللي يخدموا في البيوت العاملات والخادمات الآن، معناها الإنسان يحتاط لنفسه ولا معناها بالفعل هي وإن كانت تكثر من الخروج والدخول والخدمة خدمة الرجل وصاحب البيت معناها هي حرة عاملة منزلية مع ذلك ينبغي الإنسان إذا احتاج إليها أن يوفر معناها الظروف المواتية وقد حصلت كوارث معناها وتحصل معناها أمور يندى لها الجبين وأمور معناها يستحيى من ذكرها في البيوت بسبب الخادمات والمعينات والشغالات خاصة إذا كانت أجنبية في بعض الدول المترفين والميسورين يحتاجون إلى خادمة فيأتون بها من بلاد أخرى بعيدة عجمية فتحصل مشاكل وتحصل طوام في البيوت بسبب ماذا؟ أنها بعيدة عن أهلها بسبب الخلوة بسبب أنها مش لمايش نقبة بسبب أصلا هو معناها لا يوفر لها الظروف معناها يعني تدخل وتخرج ويحصل اختلاط وكثرة الاحتكاك ويكون له أبناء ربما فيهم رقة في الدين وفيهم ربما فسق فتحصل المصائب فإذا كانت هذه مع الحر فكيف بالأمل اللي معناها لا كما يقال لا ركن لها شديد يعني لا أحد يعني يذب عنها ويدافع عنها ويعني يأخذ لها حقها إذن الشيخ ظاهر أنه يختار قول أبي حيان بل صريح في أنه يختار قول حيان قال وما اختار أبو حيان هو الذي نختار لماذا؟ لأنه هذا المتوافق مع أغراض الإسلام العام إذن الأمن والحرة كلهن يجب عليهن إيش؟ حجاب التقليدي حجاب أي معنى تقصد؟ حجاب تقصد معناها ما يسمى اليومي بالنقاب نعم لأن الحجاب الآن بعض الأخ يقول لك معناها متحجبة أو أخت تقول إنها متحجبة لكن الحجاب في الشرع معناها أو الحجاب في عرف الناس اليوم مش هو الحجاب المراد في الآية حجاب في الآية يخطأ على ما قال الشيخ هو النقاب الله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله